إن من المداخل الشيطانية التي يبتلى بها كثير من طلبة العلم، أو لا أقول كثير من طلبة العلم، التي يبتلى بها بعض طلبة العلم، أن يبتليك الله عز وجل بمرض الحسد والعياذ بالله، أنك إذا رأيت من فاقك من أقرانك أو إخوانك جعلت تهمز وتلمز فيه وتسعى في الإطاحة به، وقد تمكن الشيطان والعياذ بالله من قلبك وسوغ لك وأول لك وجعلك تتأول أشياء والعياذ بالله لتتوصل إلى الطعن في أخيك الذي فتح الله عليه بما لم يفتح عليك، إما بالحفظ وإما بالفهم وإما بأن جعل الله عز وجل له قبولا في قلوب الناس، وإما بأن من الله عليه بكثرة الحاضرين والإقبال عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فإياك إياك أن تبتلى بهذا المرض الفتاك الذي ربما يكون سببا لصرفك عن العلم، وتكون مبتلى بهذا المرض وأنت غافل عن تصحيح قلبك، وأنت غافل عن تصفية قلبك وتطهيره عن مثل هذه الأدران ومثل هذه الأمراض الخطيرة. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فتأمل كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الأخوة الإسلامية، ونهى في هذا الحديث عن داء عظيم قد يبتلى به بعض الناس، وهو داء الحسد. قال: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. والحسد عرفه أهل العلم بأنه تمني زوال النعمة عن المحسود أو عدم حصولها. تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك، إما المكانة التي أعطاه الله أو الحفظ أو الفهم أو غير ذلك، تمني زوال النعمة عن المحسود أو تمني عدم حصول النعمة لها. فذلك مرض فتاك إخواني في الله، هو المرض الذي ابتلي به إبليس وحمله على أن يكابر وعلى أن يعاند عند أن رأى الفضل لآدم عليه السلام، كما قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا، أأسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. حسد والعياذ بالله، حسده على هذه المكانة، أن الله خلقه بيده، وأن الله أسجد له ملائكة، وأن الله عز وجل علمه أسماء كل شيء فضلا من الله ومنه. نعم يا عباد الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فحسد إبليس آدم عليه السلام على هذه المكانة العظيمة فطرد من رحمة الله، طرد إبليس من رحمة الله والعياذ بالله بسبب هذه المعصية وبسبب كفره وبسبب استكباره عن أمر الله عز وجل. وهذا يعني يا عباد الله أن الحسد له مضار، فمن مضاره والعياذ بالله أنه من صفات اليهود، أنه من صفات إبليس، ثم إنه من صفات اليهود. وقد نهينا عن التشبه بهم، فقد أخبرنا الله عز وجل عن حسدهم لأهل الإسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما الحامل لهم على ذلك؟ ما الدافع لهم إلى ذلك؟ قال: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال عز وجل: ما يود كثير من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن مضار الحسد يا عباد الله، من مضار الحسد أنه يجرك إلى الجرائم وإلى المعاصي، يجرك والعياذ بالله إلى ذنوب أخر. فإن إبليس جره الحسد إلى أنه توعد أن يحتنك ذرية آدم، وإلى أن يحتقر آدم، وإلى أن يستكبر عن أمر الله عز وجل. حمله الحسد على هذه الأمور الخطيرة. وهكذا ربما الحسد يجرك على جرح المحسود والطعن فيه بحجة أو أخرى، ليس إلا الحسد والعياذ بالله. فإن الله عز وجل قد ذكر أمثلة في كتابه تبين أن الحسد جر أهله إلى الجرائم وإلى المنكرات الفظيعة. فمن ذلك ما حصل لابن آدم من أخيه عند أن حسده أخوه على أن عند أن تقبل الله منه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال الله: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. انظروا يا عباد الله، حسد أخاه من أبيه وأمه وقتله والعياذ بالله. حسده على طاعة، على أن الله تقبل من أخيه ولم يتقبل منه فقتله على هذا. وهكذا ما ذكره الله عز وجل في قصة إخوان يوسف، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف، يريدون أن يقتلوا أخاهم، عقوا أباهم، أساوا إلى أخيهم، باعوه بثمن بخس والعياذ بالله. حالوا بينه وبين أبيه، وحالوا بين والدهم وبين ولده والعياذ بالله، حصلت القطيعة للأرحام، حصل الكذب، قالوا أكله الذئب إلى غير ذلك، قالوا عنه أنه عبد فباعوه مملوك والعياذ بالله. ما الذي حملهم على هذه المعاصي وعلى هذه الجرائم؟ إنه الحسد يا عباد الله، الحسد الذي يجرك إلى قطيعة الأرحام، يجرك إلى الكذب، يجرك والعياذ بالله ربما إلى القتل، يؤدي بك إلى القتل، تسوغ لنفسك المسوغات. فمن باب أولى أن يسوغ لك الحسد إسقاط أخيك، إسقاط مكانته في قلوب إخوانه بغير حجة، بغير برهان. ما هو إلا الحسد والعياذ بالله. الحسد يا عباد الله ينافي الأخوة الإيمانية بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أن تزال النعمة عنك؟ فكيف تفرح بزوال النعمة عن أخيك والعياذ بالله. وكذلك يا عباد الله من مضار الحسد أنه اعتراض على قضاء الله وقدره. من الذي وسع على فلان؟ ومن الذي قدر له هذه المكانة وقدر له هذه المنزلة في قلوب الناس وقدر له هذا الفتح من الخير؟ إنه الله عز وجل. فلماذا تعترض على قضائه وقدره وعلى فضله ومنته؟ ألا قل لمن كان لحاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه إذ لم ترض لي ما وهب. فالله عز وجل هو الذي وهب له هذا الخير. فكونك والعياذ بالله تغتاظ ويصيبك الهم والغم بسبب ما أوتي ما أعطي وبما فضل عليك هذا الأخ، فإن ذلك والعياذ بالله اعتراض على قدر الله، اعتراض على قضاء الله عز وجل. وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله في كتابه حلية طالب العلم في آخر الكتاب نواقض الحلية، وذكر منها الحسد، لأن هذا المرض يبتلى به من يبتلى به من طلبة العلم. إخواني في الله، فإن أهل العلم في كتب الأدب ينبهون على هذا الأمر، ولربما جعلوا أبوابا يبينون فيها خطر هذا المرض والعياذ بالله وضرره حتى على الدعوة وضرره على الإسلام وضرره على المسلمين. ربما يطعن في العالم ويسعى في إسقاطه، ليس إلا الحسد. ليس هنالك حجة وليس هنالك برهان وليست هنالك بينة. لا يحمل خصومه إلا حسدهم له وما أعطي من المكان والمنزلة والقبول في قلوب الناس. نعم. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لحلية طالب علم، ذكر أضرارا كثيرة من أضرار الحسد، فإن شئت فراجعها في ذلك الموضع في أواخر هذا الكتاب. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه بدائع الفوائد، تكلم على الحسد وبين أنواعه وأنه على ثلاثة أنواع. النوع الأول تمني زوال النعمة عن المحسود، وأشده كما قال ابن رجب أن يسعى الحاسد في زوال النعمة، يسعى ويبذل جهده في أن يزيل النعمة عن المحسود. نعم يا عباد الله. ونوع الثاني من الحسد أن تتمنى عدم حصول النعمة، أن يتمنى الحاسد عدم حصول النعمة للمحسود إذا سمع أو رأى أنها ستحصل له نعمة أو سيتجدد له من الخير. والنوع الثالث من الحسد سمي حسدا كما قال ابن رجب استعارة، وإلا هو في الحقيقة ليس بحسد، ألا وهي الغبطة. الغبطة إخواني في الله أن تتمنى أن تكون مثل أخيك في الخير وأن يكون لك من الخير ما لأخيك. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. في رواية: رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. يغبط أمثال هؤلاء. هذا يغذي قلبه ويغذي قلوب الناس بالقرآن بقراءته وتعليمه، وذاك يغذي أبدان الناس بماله. نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهؤلاء يغبطون. ينبغي أن نسعى أننا نتصف بأوصاف هذين الرجلين. نعم يا عباد الله، فالغبطة في الخير مطلوبة، وذلك يعني أنك تجتهد وتبذل الأسباب لتصل إلى ما وصل إليه. أخوك السلفي طالب العلم الفاضل، ولا ترضى بالقدح فيه ولا ترضى بالطعن فيه إذا كان على المنهج السلفي وعلى الخير وعلى السنة وعلى الاستقامة. نعم إخواني في الله، وذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى 11 سببا تدفع به شر الحاسد بإذن الله عز وجل. إذا ما ابتليت بحاسد يحسدك على ما من الله عز وجل عليك، فهنالك أسباب تدفع بها شر هذا الحاسد وضرر هذا الحاسد. فمن تلك الأسباب التي ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى الاستعاذة بالله من شر الحاسد، فإن الله عز وجل قد أمرنا أن نستعيذ. قال عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد يا عباد الله مرض، كما قال بعض أهل العلم: لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، المؤمن يخفيه واللئيم يبديه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكون الإنسان يبتلى بالحسد ولكنه يدافع ذلك ويجاهد نفسه على مدافعته لا إثم عليه في ذلك، وإنما الإثم على من يظهر حسده ويسعى بما يدعوه إليه، يدعوه إليه هذا الحسد، ويسعى في زوال النعمة ويتمنى ذلك ويقصد ذلك، فهذا الذي يلام عليه الشخص. فينبغي يا عبد الله أن تحرص على الاستعاذة بالله عز وجل من شر الحاسد، وأن تحرص على الأذكار والأوراد وقراءة هذه السور المعوذات لتتحصن وتلتجئ إلى الله عز وجل ليحصل لك الحفظ من الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي بها يدفع شر الحاسد التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، فإنك إذا اعتمدت على الله ووثقت بالله عز وجل وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فهنا تكون على ثقة بالله أنه مهما حسدت ومهما بغي عليك لن يصلوا إلى إضرارك، لن يضروكم إلا أذى، إلا بشيء كتبه الله وقدره سبحانه، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ المتوكلين عليه والدفاع عنهم. قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فإن الله حسبك أي كافيك شر الأشرار وكيد الفجار. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن الأسباب التي تدفع بها كيد الحاسد أنك لا تنشغل به ولا تفكر فيه ولا تشغل بالك به، بل كن متعلقا بالله مقبلا على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته وعلى عبادته. ومن الأسباب أيضا التي تدفع بها شر الحاسد الصبر يا عباد الله، فإن الصبر مفتاح الفرج، فإن الصبر مفتاح الفرج، وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن الأسباب التي تدفع بها ضرر الحاسد يا عبد الله التوبة إلى الله وكثرة الاستغفار، فإن هذا الحاسد ربما سلط عليك بسبب بذنب عندك، إما أن يكون عندك من الغرور أو عندك من العجب بنفسك أو غير ذلك من الأمراض التي ابتليت بها، فيسلط عليك أهل الحسد أو نعم أهل هذا الداء الخطير بسبب ذنب عندك. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكذلك من الأسباب التي يدفع بها شر الحاسد أيها الناس الصدقة والإحسان، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة. ومن الأسباب أيضا قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: الإحسان إلى الحاسد، الإحسان إليه، فإن الإحسان إليه يطفئ النار التي تلتهم في قلبه والعياذ بالله. إذا أطعمت الكريم ملكته، وإذا أطعمت اللئيم تمرد. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فربما استعبد الناس إحسان. نعم يا عباد الله، فهذه بعض الأسباب التي ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. وإذا أحببت أن تراجعها وأن تنقلها بنصها فهذا أمر طيب. نعم يا عباد الله، فإن الحسد غالبا ما يكون بين أهل الصنعة الواحدة وبين أهل المهنة الواحدة. نعم غالبا تجد الحسد يكون ممن هم في صنعة واحدة: بحار يحسد بحارا، صاحب بقالة يحسد نعم من كان على صنفه، صاحب أجرة يحسد صاحب الأجرة الأخرى والسيارة الأخرى، طالب العلم ربما يبتلى بهذا المرض يحسد أخاه. فينبغي إخواني في الله وكلنا ذاك الذي لا يسلم أن نسعى في تطهير قلوبنا وأن نستعين بالله، فإن من استعان بالله أعانه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا لكل خير وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك.